وإلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم. هل غمس الذباب في الإناء يغمس حتى أن يغطس أم قليل؟ لا يعني يغمس في الشراب لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الدواء. يغمس حتى يعني يكون يعني حتى يغطيه الماء تغطية كاملة. حتى يغطي الماء الذباب تغطية كاملة حتى ونتأكد أن الجناح الذي فيه الدواء قد صار في الماء حتى الله عز وجل يقضي على الجناح الذي فيه الداء. نعم. وإذا وقع الذباب على الطعام مثل الأرز هل يغمس أم كيف يكون؟ لا ما يغمس هذا، المقصود الشراب، كيف يغمس هذا؟ نعم. هل نعم. بول الهرة ورجيعها طاهر؟ نعم، ظاهر الحديث يدل على أنه طاهر، لأن الحديث ذكر العلة، قال إنها من الطوافين عليكم، فالطواف علينا هو ما يبتلى به الإنسان، يعني لا يتمكن من التحرز منه، لا يستطيع أن يتحرز منه كالهرة والفأر وما إلى ذلك. فكل ما يكون من رجيعه وبوله ولعابه كله طاهر لمشقة التحرز، مشقة التحرز من ذلك. نعم. هل يجوز أن يكون الإمام الراتب غير ملتزم بالسنة مثل حلق اللحية وتغطية الرأس أثناء الصلاة؟ بالنسبة لهذا النوع من الناس الأولى إذا وجد غيره أن يكون هو الإمام، بل يستحب أن يقدم غيره أولى منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأقدمهم هجرة إلى آخره. والمقصود أصلحهم وأفقههم وأعلمهم. لكن لو لم يوجد إلا هذا فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. شارب الدخان، شرب الدخان لا شك أنه معصية ولا شك أنه ضرر محض، لكن صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. وإن وجدت غيره أفضل منه فصلي مع الفاضل ولا تصلي مع المفضول. كذلك من صلى مكشوف الرأس صلاته صحيحة، لكن إن وجدت غيره أفضل منه فصلي مع الفاضل ولا تصلي مع المفضول. نعم. رجل يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يتابع مع الإمام ثم لا يستطيع لخروج الريح منه، هل يخرج ثم يتوضأ ثم يعود مرة أخرى يلحق بالصلاة أم يواصل مع الإمام؟ أما إن كان الحدث دائم يا إخوة، هذا الحدث إما أن يكون طاري أو دائم، فإن كان الحدث دائم كسلس البول المستمر وسلس الريح المستمر هذا حدث دائم، حتى لو ذهب الإنسان يتوضأ وأتى إلى الصلاة يعود يعني يعاوده مرة أخرى. فإذا كان الحدث دائم إذا أردت أن تدخل في الصلاة توضأ ثم ادخل في الصلاة، فلا يضرك بعد ذلك ما خرج سواء كان سلس البول أو سلس الريح. ولهذا يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا كان الحدث دائم. وكذا المستحاضة تصلي مع أن الدم يعني ينزل معها باستمرار لأن الحدث دائم، فلا يضر ما خرج إذا كان الحدث دائم لا يضر ما خرج بعد ذلك ويستمر في صلاته. لكن إذا كان الحدث طاري لا يذهب يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يعود حتى لو صلى بعد الجماعة، حتى لو انفرد بالصلاة. نعم. إذا كانت الهرة تضر بأهل البيت هل يجوز قتلها؟ لا يجوز قتلها إلا إذا لم يمكن التخلص إلا بالقتل. إذا كانت مضرة فعلا ولا يمكن التخلص منها إلا بالقتل فلا بأس أن يقتلها إذا كان التخلص منها لا يمكن إلا بالقتل. أما إذا أمكن التخلص منها بغير القتل فلا يجوز قتلها. لا يجوز قتلها إذا أمكن التخلص منها بغير القتل. وقد يعني حصل بعض الحوادث أن الذي يقتل الهرة ما يجد يعني خير في الدنيا، ما يحصل له خير في الدنيا، يعني تكون عليه مشكلة أو مصيبة، فقتل الهرة ما ينبغي، بل لا يجوز إلا إذا لم يمكن التخلص منها إلا بالقتل، وكان الضرر واضح على أهل البيت لا بأس. نعم. في لعاب كلب الصيد الذي يصطاد لصاحبه ما حكمه؟ هذا معفو عنه، يقولون معفو عنه، مع أن النار الطبخ والشوي يطهر المكان، لكن يقولون يعفى عنه. نعم. رجل لا يغسل سبعا. نعم. ها نعم، إذا ولغ في الإناء. ها لا خاص بالكلب، لا ما يغسله، إذا كان المقصود يعني الطهارة لبني الإنسان، أما إذا كان الإناء خاص بالكلب لا. نعم. هل يجوز الدعاء جماعة؟ شخص يدعو والناس يؤمنون على دعائه بعد كل صلاة؟ لا ما نعلم ما نعلم لهذا أصل في الشريعة، ما نعلم لهذا أصل في الشريعة، والشريعة مبناها على التوقيف، يعني لا يحكم فيها بحكم، ولا يقال فيها بقول، ولا يمر فيها بأمر، ولا ينهى فيها عن لا ينهى عن شيء أو عن أمر إلا بنص. فهذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة، بعد كل صلاة، ليس له أصل في شريعتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا، مردود على صاحبه. نعم. ما هي صيغة نية الإحرام، وهل تكون جهرية أم سرية؟ الصيغة النية معروفة، النية في القلب، النية في القلب، لكن لا تقول اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحج، لا، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا، هذا جائز، لكن أن تقول اللهم إني نويت، لأن النية محلها القلب، تقول اللهم إني نويت أن أعتمر أو نويت أن أحج، فهذا خلاف السنة، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.